ربي ربي ربي ربي ربي يا من دعبك دعيك يا من للدعاء تسمع يا عبد يا فرد يا من رحمتك أوسع بين المحبين سالك ربنا تجمع عظيم وإحنا عبادك يا عظيم الشان لولاك تهد دروبي في هزيع الليل لولاك ذقت المرارة والألم والويل لولاك تهد دروبي في هزيع الليل لولاك ذقت المرارة والألم والويل لولاك كانت ذنوبي بتهد الحيل لولاك ما كان لي في رحلتي عنوان أبدع بك أدعيك يا من للدعاء تسمع يا عبد يا فرد يا من رحمتك أوسع بين المحبين سالك ربنا تجمع, تجمع عظيم وإحنا عبادك يا عظيم الشان من يحتمي في شواطي رحمتك يسلام من يسألك يا إلهي نعمتك ينعام من يحتمي في شواطي رحمتك يسلام من يسألك يا إلهي نعمتك ينعام يا رب سألك تفرج كربتي والهم يلا بنظرة بعين اللطف والإحسان أبدع بك أدعيك يا من للدعاء تسمع يعد يا فرد يا من رحمتك أوسع بين المحبين سالك ربنا تجمع عظيم وإحنا عبادك يا عظيم الشان عليك الأعمال قامت والمقاصد فيك وحدك تسامح وتغفر الذنب من يعصيك عليك الأعمال قامت والمقاصد فيك وحدك تسامح وتغفر الذنب من يعصيك أدعيك في سر سري والعلن أدعيك حسن الخواتيم يا مولاي والغفران أبدع بك أدعيك يا من للدعاء تسمع يا عبد يا فرد يا من رحمتك أوسع بين المحبين سالك ربنا تجمع عظيم وإحنا عبادك يا عظيم الشان ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي يا